الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نصف ساعة فقط تقديمة لهذه المنظومة المباركة، ثم بعد ذلك نعطي الخيار لمن أراد أن يصعد إلى الدور الثامن ليشارك الإخوة في هذه المحاضرة المنعقدة في الدور الثامن علوي إن شاء الله تعالى. فقط نصف ساعة، لا أحتاج أكثر من ذلك، لأعرف بما سنقوم إن شاء الله بشرحه في المحاضرات القادمة بإذن الله عز وجل. المنظومة التي معنا الشيخ محمد من منظومة الأدب هي منظومة الآداب، مش مشكلة أدب وأدب بآداب. منظومة الآداب مصنفها الإمام، طبعا الذي قام بشرحها الحجاوي وقام بشرحها السفاليني، لكن هذه المنظومة عدد أبياتها كما سأقول سأذكر إن شاء الله تعالى هي المرداوي، الشيخ المرداوي أحد شيوخ الحنابلة، مصنفها هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد القوي المرداوي الحنبلي. المنظومة للمرداوي. من قام شرحها الإمام السفاليني في مجلدين، وهو الشرح المعتمد عندنا الآن. منظومة الآن اسم الكتاب غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب في مجلدين، عدد أبياتها 247 بيت إن شاء الله تعالى. المنظومة تتحدث عن الآداب في زمن كما تعلم نحتاج فيه إليه الآداب. وقبل أن أبدأ في شرح أبيات المنظومة سأعطيكم فكرة عامة عن أبياتها وعن مصنفها وعن شارحها. أما عن شارحها فهو الإمام السفاليني. السفاليني من نابلس، بلد في نابلس نسبة إلى سفالين هذه في نابلس. قال هو محمد بن أحمد السفاليني الشهر والمولد، يعني شهرته سفاليني ومولده فين؟ في سفالين في نابلس، النابلسي نسبة إلى إيه؟ نابلس. ونابلس فين؟ في فلسطين. العلماء النبالسة، النبالسة والمقادسة في ابن قدامة الإيه؟ المقدسي. لما ترجع بقى للعلماء المقادسة ما شاء الله، وكذلك من نشأ في نابلس هذا الإيه النابلسي الحنبلي، يقول الشيخ بترجمته مقدمة المنظومة: الحبر والبحر النحرير الكامل الهمام، العالم العامل الفهامة، صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة، ولد بقرية سفارين. قرية ايه؟ سفارين، لذلك سمي ايه؟ السفاريني، نسبة إلى ايه؟ إلى القرية التي ولد بها السفاريني، من قرى نابلس في فلسطين 1114، هذا تاريخ الميلاد، ولد 1114، نشأ بها وتلأ القرآن العظيم ورحل إلى دمشق لطلب العلم. رحل لفين؟ دمشق، نسأل الله أن يخلص دمشق، أرض الشام. أخذ من دمشق العلم من علماء، يقول اسمع إلى ما صنفه الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ النابلسي رحمه الله صنف: واحد، شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. الثلاثيات مسند أحمد في حديث ثلاثيات، ومسلم البخاري برضه فيه ايه ثلاثيات. ايه الثلاثيات دي؟ ما هي الثلاثيات؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة من احمد وبين احمد كم؟ ثلاثة. وفي ثلاثيات في البخاري تسمى ثلاثيات الايه؟ بين البخاري وبين رسول الله كم؟ ثلاثة. يعني سند ايه؟ علي ولا نازل؟ اعلى الاسناد، اعلى سند في البخاري هو الايه؟ الثلاثيات، شرح ثلاثيات البخاري. 22 حديث فقط في البخاري من الثلاثيات. الشيخ السفريني اسمع الى ما صنف وابكي على حالنا عم الشيخ، قال شرح نونية الصرصري. والنونية دي انا حبيت اشرحها لانها في السيرة. 842 بيت النونية في السيرة للصرصري. سماها ايه؟ سماها معاد الانوار في سيرة النبي المختار في مجلدين. ايه؟ يعني السفاريني كما شرح منظومة الآداب للمرداوي التي معنا منظومة الآداب، شرح منظومة الايه؟ الصرصري في سيرة المصطفى، وشرح منظومة الآداب غذاء الألباب، وصنف البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وكشف اللئام في شرح عمدة الأحكام. عمدة الأحكام في شرح لمين؟ للسفاريني. هذه كلها ايه؟ مصنفات من؟ السفاريني. نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار. ما هو حديث الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. السفاريني صنف فيه مؤلفا سماه ايه؟ نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار. الجواب المحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر. الخضر الذي جاء ذكره في سورة الايه؟ الكهف. بعضهم يقول هو الإسكندر الأكبر. الشيخ السفاريني صنف كتابا ايه؟ في بيان حال الخضر وبين حال من؟ الإسكندر. قال أيضا مما صنف عرف الزرنب في شرح السيدة زينب. ما شاء الله. القول العلي في شرح أثر المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. وله منظومة، شرح منظومة الكبائر. برضو منظومة الكبائر لمين؟ للمرداوي. للحجاوي آسف. منظومة الكبائر في 40 بيت. كنت برضو أقرأ يعني أرغب في شرحه. منظومة صغيرة اسمها منظومة الايه؟ الكبائر، كبائر الذنوب للحجاوي. من الحجاوي؟ صاحب كتاب ايه؟ ايوه صعيدي 100%. ايوه صاحب كتاب زاد المستقنع الذي نشرحه في الفقه. الشيخ السفاريني شرح منظومة الكبائر للحجاوي في كتاب سماه الذخائر في شرح منظومة الكبائر. الذخائر، وسألت عنه قبل أن آتي في سلسلين فلم أجده وسأسأل عنه. هو على النت موجود منظومة 40 بيتا في ايه؟ كبائر الذنوب. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى الحجاوي له منظومة ايضا في الكبائر شرحها من؟ السفاريني. قال ومن مصنفاته نظم الغصائص الواقعة ايضا، وفرع الصياط في قمع اهل اللواط. قرع الصفاء الصياط في قمع اهل الايه؟ اللواط. والمنح الغرامية في في شرح منظومة أبي فرج اللامية. أبو فرج دي منظومة، أنا عمال ابحث عن منظومة في منظومة الدين. إحنا عندنا النونية لمن؟ لابن القيم، وله أيضا النونية. النونية ختمت بحرف الإيه؟ النون، واللامية ختمت بحرف اللام. عندنا أيضا أبو فرج منظومة شرعها الشيخ السفريني رحمه الله تعالى. يعني هذا شوف مصنفاته لا أستطيع أن أقرأها، ليس طويلة، لكن انظر إلى خاتمة يقول في ترجمته: فقد كان غرة عصره وشامة مصره. غرة العصر وشامة مصر. السفريني رحمه الله لم يظهر في بلاده من بعده مثله، وكان يقصد لتفريج المهمات ويدعى للملمات، فإذا لأنه ذا رأي صائب وفهم ثاقب، جسورا على رجع الظالمين وزجر المهتدين، إذا رأى منكرا أخذته رعدة وعلى صوته من شدة الحدة، إلى آخر ما قاله المقدم في ترجمة من السفريني شارح المنظومة، تسمى منظومة الايه؟ الآداب. من الذي صنفها؟ المرداوي. من هو؟ المرداوي. تبني المقدمة في المنظومة وإلى مطالبها التي تحدث المصنف عنها 9 أبيات. في أولها بدأها بقوله: بحمدك ذا الإكرام ما رمت أبتدي، كثيرا كما ترضى بغير تعددي. 9 أبيات بدأها قبل أن يدخل في المنظومة. الحقيقة هناك أحد طلبة العلم حصر المطالب التي تناولها المرداوي في المنظومة والتي شرحها السفريني رحمه الله تعالى. المطالب كثيرة: 1 المقدمة، الكلام على الحمد والشكر، وكما قلت قبل ذلك هناك فرق بين ايه؟ الحمد والشكر. نبينا صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، مطلب في مراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء: مطلب الهداية 4 أنواع. مطلب: هل يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء استقلالا؟ مطلب: الناس في الآداب على طبقات. مطلب: مراتب العلم. مطلب: النصيحة وما تعلق بها. أركان العلم 2 الموبقات 7. مطلب: أي الجارحتين أفضل، اللسان أم العينان؟ هل الملكان يكتبان كل ما يتكلمه الإنسان؟ مطلب: وهكذا في ذم الغيبة، في ذكر: هل يجوز ذكر الإنسان ما يكره إذا كان لا يعرف إلا به؟ يتحدث عن إيه؟ بشر الحافي، أبو هريرة، ذو اليدين، الأعمش، الأعور، الأقرع، وصديقي اسمه الشيخ عبد الأقرع حفظه الله تعالى. طب أنا ما أقول الشيخ عبد الأقرع، هل هذه غيبة؟ غيبة؟ التعريف. وقد قلت قبل ذلك: القدح ليس بغيبة في ستات. ايه هي يا مشيخ؟ ها؟ لا، القدح ليس بغيبة في ستات: متظلم ومعرف ومحزن ومستفت ومجاهل فسقة ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الستة لا تمثل ايه؟ غيبة. القدح ليس بغيبة في ستات، منها ايه؟ معرف، يعني واحد يعرف الانسان بما يشتهر به. تقول: ما محمد احمد علي ابراهيم عباس تقول اقرع خلاص عرفناه عرفناه بالايه الاقرع ومن هنا بشر الحافي شكرا ليه الاعمش ابو هريرة ذو اليدين هذا مبحث في هذا الباب ان شاء الله تبارك وتعالى قال مطلب في بيان النميمة وما ورد في ذمها مطلب في حرمة افشاء السر بأداب المجتمع لما يراعي هذه الأداب ما شاء الله قال في حرمة اللعن لمعين حرمة النميمة وحرمة افشاء السر وحرمة اللعن لإيه كل هذه المطالب لها أبيات كل مطلب لإيه ببيت في المنظومة ان شاء الله 247 مطلب في المنكر في النهي عن المنكر النهي عن الايه في المنكر وانا مش عارف ما نشر صحيح او غير صحيح للشيخ حازم شومان في المنصورة كان هناك حفل غناء لمن لشام عباس كما قرأت ومش عارف احنا في زمن الكاذيب فقالوا ان الشيخ حازم اخذ بعض الشام السلفيين واغلقوا الحفل كلام صحيح كذب من يقول لك اكاذيب وافتراءات فنحن في زمن الاكاذيب والشيخ حازم رجل تعلم العلم مستحيل ان يغير منكر الايه باليد ليس هذا منهج اهل السنه تغيير منكر باليد ليس لنا نحن نغير منكر بلسان فقط انها باليد اصحاب السلطه انما انا اغير منكر باليد يعودنا الى السبعينات ايام كانت ايه الحركات التي ارادت ان تغير منكر باليد في البابا في الصعيد الى غير ذلك ضوابط النهي عن المنكر مطلب فيما ورد في ذم الخديعه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح الكذب الا في ثلاث مطلب في حكم الغناء طبعا حكم الغناء مطلب في سماعه صلى الله عليه وسلم شعر اصحابه لانك الان تجد البعض يستدل بحل الغناء بايه بان رسول ايه سمع ايه الشعر من اصحابه الشيخ بيرد هنا في تلاوات ايات الكتاب المجيد مطلب في التودد الى الناس ومطلب في كسر الدف وفي اتلاف آلة التنجيم والسحر وفي هجر اهل المعاصي وللمسلم على المسلم ان يستر عورته انتفاء التسليم فوق ثلاثة لا يحل المسلم ان يهجر اخاه ايه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا في صلة الرحم في حسن الخلق في بر الوالدين في اداب قراءة القرآن في الأربعة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة نتف الشيب طيب حلق الشعر في إغلاق الأبواب وإطفاء الموقد النار يعني فيما يقول العاطس وما يقول له المشمت مطلب هكذا استمر المصنف في مطالب كثيرة حتى غطى المنظومة كما قلت لك 247 أنا سأقرأ بعض الأبيات فقط ثم إن شاء الله تعالى نبدأ في الشرح من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل اسمع الشيخ بوليبا يكب الفتى في النار حصد لسانه وارسال طرف المرء انت فقيدي ثاني البيت ده هنقوله بس النهارده يكب الفتى في النار حصد لسانه وإرسال طرف المرء يعني طرف يعني ليه العين أنت يعني العين أخطر من ليه من اللسان. فقيدي ثم بدأ فقال علماء جاء بيتين أيضا في اللسان احفظ لسانك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابل من صريع لسانه كان التهام لقاءه الشجعان سبحان الله كم من في المقابر صريع لسانه من صريع لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان في خطر اللسان جاء بهذا البيت قال وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه الطرف يعني ايه وقال ابن القيم ايه العين بل النظرة بليد الزنا وطرف الفتى يا صاحي يعني ايه اسمه ايه بقى في اللغة العربية يا صاحي يا شيخ وائل لا اسمه ايه الترخيم الترخيم اسمه ايه يا عائش يا ابا هر اسمه ايه الترخيم يعني يا صاحبي وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي يعني ما استطعت غض الايه الطرف وسناتي الى مطلب ايضا في غض الطرف باذن الله سبحانه وتعالى. عموما هذه مقدمة اردت بها ان ابين لكم خطورة هذه المنظومة التي ابياتها وصلت الى 247 بيت ان شاء الله تعالى للامام المرداوي وشارحها من النابلسي. طيب الكتاب الذي معنا غذاء الالباب شرح منظومة الاداب للمجلد الاول الطبعة دار الكتب العلمية ودار الكتب العلمية بيروت يعني هذا الكتاب متوافر الان عند الباعة منظومة الاداب غذاء الالباب اسمه ايه غذاء الالباب شرح منظومة الاداب الشارح السفاريني ومصنف المنظومة ومن المرداوي وكلاهما ايه حنابلة المرداوي حنبلي والسفاريني حنبلي وانا ايضا حنبلي وانتم ايضا ايه حنابلة ان القليل طبعا في شافعية واحد بقول لي ايه يعني رجل كبير في السن طاعن قال لي تشرحون المذهب الحنبلي في العزيز اشمعنى انتوا حنبلة ايه سؤال مهم. هو الشافعي وابن حنبل ومالك وابو حنيفة ائمة الاعلام خلينا المذهب الحنبلي بالنسبة لنا هو اقرب المذاهب الى ايه السنة وهو انشأ المذاهب. ابن حنبل مظلوم يقول لك انت حنبلي لا ابن حنبل من ثراء مذهبه ان في المذهب اكثر من رواية اكثر من ايه من رواية عن الامام رحمه الله امام اهل السنة والجماعة الذي جلد لاجل ان ينكر صفة الكلام ان الله ايه يتكلم فابى فجلد قالوا في جلده لو ان ما جلد به ابن حنبل جلد به جبل لم دك من كثرة ما ضرب لكنه صبر واحتسب ومات محتسبا والذين جلدوه اذلهم الله وهو اعزه الله سبحان الله العظيم. اقول اخواني هذه نزولة ببركة نبدأ بها ان شاء الله وبعد نهايتها ربما نبدأ او نأنش منظومة الكبائر منظومة السورة التي ذكرت الصرصري الى غير ذلك باذن الله تعالى. الان بعض اخواني لهم رغبة في الصعود الى الدور الثامن ليحضروا هذه المحاضرة العلمية المنعقدة من الأستاذ الفاضل، فنعطيكم فرصة في الحضور بإذن الله تعالى، ونبدأ في أسبوعنا القادم إذا شاء ربنا بعد العشاء في شرح هذه المنظومة. لكن أقول فليبلغ الحاضر منكم الإيه الغائب، لأنني احنا كنا انك هتبدأ في تفسير بالنسبة على نمط الدكتور جميل الله يرحمه، ما احنا عاوزين اداب، وبعدين انت خدت طريق تاني الاداب، دخلتنا في الاداب. الله المستعان. الشيخ عبد الله عاوز تفسير، هناخد موضوع التفسير ان شاء الله تعالى، بس الاول نفسنا ادب، حبه ادب يا شيخ عبد القادر. الزمن ده فيه ايه، بس الله العافيه عاوزين نتعلم الادب لغايه دلوقتي. والله الجامع ده صدق ولا هيشد مكانه، ولا واحد يشد مكانه، عايزينك انت بقى تاخد ان شاء الله بس باذن الله تعالى. طيب الشيخ محمود، خلاص احنا بنقول عشان خطر التنسيق بين المحاضرتين، التنسيق بين المحاضرتين. انا استأذنت الاخوة في الطبق الثامن نصف ساعة وثلث ساعة لاخواننا، وبعد ذلك ايه بعض الاخوة يصعد ان شاء الله تعالى. في الاسبوع القادم نبدأ في المنظومة، انا ان شاء الله ساصور المنظومة شيخ وائل، ساصورها ونوزعها على اخواننا مصورة نبيات فقط، اما الشرح فكما قلت لك موجود في الكتاب. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومستفت محذر ومستفت ومجاهر فسقا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. جزاكم الله خيرا. من السبت إن شاء الله، لكن الإخوة لهم خبرة في النت يعني يعلنوا شرح منظومة الآداب للمرداوي في المسجد العزيز يوم السبت بعد العشاء. منظومة الآداب للمرداوي وشارحها من؟ عندك شرح تاني في المكتبة للحجاوي، يعني الحجاوي شرح منظومة فرض الآداب، لكن الشرح بتاع السفريني أضبط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وجزاكم الله خير الجزاء.